السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله في عمرك ونفع بعلمك، ربنا يعزك. وياك، تفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك معلش ثلاث أسئلة. بص حضرتك، السؤال الأولاني، أنا بستعمل المذبحة اللي هي الفتحة الرقم الخاتم اللي هو ختم التسبيح، بستعمله في التسبيح، فكنت سمعت بعض الشيوخ قالوا إنه لا يجوز. أنا كنت بستعمل زي بسبح على إيدي زمان اتباعا للسنة، بس دلوقتي بنسى كتير، فإن أنا بضطر إن أنا أستعملها على السنة وأنا حتى نايمة، ممكن أسبح ولما أقوم أشوف أنا وصلت لفين مثلا، فهل يجوز ده ولا لا؟ ده السؤال الأولاني. أكمل الأسئلة لحضرتك ولا إيه؟ اتفضلي. ماشي. السؤال الثاني، كنت عايز اسال بالنسبه لزياره المقابر للنساء. انا ما بزورش المقابر نهائي، بس انا بحس ان انا في ناس بشتاق لهم من اهلي، سواء من رجال او نساء، يعني اقارب ليا، فهل يجوز ان انا ازور المقابر واخد ولادي معايا للعزه وعايز حتى لو لما ربنا يعني يجعلني في وضعهم هم يقدروا مثلا يفتكروني ويزوروني؟ هل ده يجوز؟ وهل يجوز الحائض زياره المقابر ولا لا؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، عايزه لحضرتك يعني لو حد ظلمني وكان سبب في ظلمي ليا، فهل انا اقول مثلا ربي اني مغلوب فانتصر، ولا اقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا يعني بحس ان في شخص ظلمني في حياتي وادى يعني ادى ليا بالمرض كمان، فهل يجوز ده ولا مش ما يجوز؟ ومعلش كنت عايزه استاذن حضرتك، انا كان معايا رقم حضرتك، عايزه اعرف الوقت المناسب اللي اتصل بحضرتك فيه عشان ما اجيش حضرتك. عايز اسال حضرتك سؤال شويتين بس عن طريق التليفون ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن السبحة الرقمية لا بأس بها، وليس عندنا أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من استخدام السبحة، ليس عندنا أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من استخدام السبحة، وحديث أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف لا يصح، والشاهد من عقد التسبيح بالأصابع إتقان العدد، أما أعقدنا بالأنامل فإنها مسؤولات مستنطقات ضعيف. أثر ابن مسعود الذي احتج به بعضهم أن قوما اجتمعوا وجمعوا قوما من الحصى وقلوا أذكارهم ويرموا، ليس هذا بصحيح الإسناد إلى ابن مسعود، وكذا ليس هو في محل النزاع، فالسبحة جائزة لضبط الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد استحبابا إذا كانت الأخت كما تقول تنسى ولا تضبط الأعداد. أما عن زيارة النساء للقبور فيرى جمهور العلماء جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة، أما الحنابلة فيمنعون ويشددون في ذلك تجديدا لا وجه له، وتجديدهم بني على أحاديث ضعيفة. أما أدلة الجمهور فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي، قال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، والحديث في البخاري. ومن أدلتهم ما أخرجه مسلم في صحيحه أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الحديث، وإن كان فيه بعض المقال، لكن أيضا ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها في ذلك قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى ثم رخص لنا فيه، وهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يتعلق بالنساء. أما حديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي، قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فحديث منكر متنا وسندا ضعيف كذلك. أما حديث لعن الله زوارات القبور ففيه رجل أراه لا يتحمل مثل هذا المتن، ولو ثبت لكان منسوخا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا يتواءم مع حديث عائشة رضي الله عنها، إلا أنني أراه أيضا ضعيفا والله تعالى أعلم. هذا والحائض والطاهر سواء في زيارة القبور، هذا وعن الذي ظلمها فتدعو عليه بقولها حسبي الله ونعم الوكيل، أو اللهم انتصر لي منه، أو إني مغلوب فانتصر، أو اللهم انتقم لي منه، كل ذلك جائز والعفو أولى، لكن إن انتصرت فلا سبيل عليك. وقد قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومن الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك، فإن عفوت فأنت مأجور، إن دعوت فلك الحق في الدعاء على الظالم. أما عن الأوقات فأرسلي رسالة، وإن شاء الله عندما يتيسر الوقت أطلبك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم الله خيرا. من شك وهو يتوضأ أنه غسل وجهه أو يده مرتين أو ثلاثة، هل الأفضل يجيب مرة يعني زاد حتى لقات الرابع ولا يكتفي بالمرتين السؤال الأول؟ أو السؤال الثاني بارك الله فيك في مسح الرأس أيضا في الوضوء، هل يعني الإنسان يمسح رأسه كله ولا يكفي الجزء؟ وهل المسح يكون ذهابا وإيابا ولا يعني كيف مثلا ذهابا بس أو إيابا بس؟ وهل مسح الأذن صفحة العنق من الوضوء؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك صحة الحديث يعني من قال بعد كل وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله في التحت له وبجنة الثمانية، وهل فيه لاخذ اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول من شك هل غسل الوجه مرتين أو ثلاث ماذا يصنع؟ هل يزيد وتكون هي الرابعة؟ أقول وبالله التوفيق الوضوء يجوز مرة مرة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أعني يجوز غسل الوجه مرة واحدة واليدين إلى المرفقين مرة واحدة ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين مرة واحدة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي كل عضو غسل مرتين باستثناء الرأس مسحوها مرة واحدة، وورد ثلاثا ثلاثا أيضا باستثناء الرأس مسحوها مرة واحدة، فلا بأس بكل ما ذكر. وإذ كنت تسأل عن الزيادة على ثلاث مرات لعلك تومئ إلى حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم، ولا معلول هذا الحديث علّه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يسأل عن مسح الرأس في الوضوء كلها، تلك مسألة اختلاف بين العلماء. وقال فريق من أهل العلم بجواز مسح بعض الرأس حملا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، واستدل بعضهم بأن النبي مسح الناصية وتمم على الإمامة. أما إذا مسحت الرأس كله لا تستطيع أصلا، جئت إلى صفة وضوء النبي، بدأ أقبل بإماء وأدبر، أقبل بإماء وأدبر، هذا الإقبال والإدبار لا يعمم كل الشعر أيضا، فلذلك يجوز مسح بعض الرأس وإن كان الأولى الإقبال والإدبار، والإقبال والإدبار كما أفدت لا يعمم الرأس، فهذا الذي يجوز والله أعلم. أما قولك مسح الأذنين وصفحة العنق، كل طرق حديث الأذنان من الرأس لا تثبت، ولم يرد في أي صفة صحيحة للوضوء فيما علمت وبعد بحث أن النبي مسح على الأذن، لكن إن مسحت لا حرج، لكن هل ورد أمر أو وفاء من فعل النبي ثابت صحيح؟ كلها معلولة. أما صفحة العنق فلم يرد أي خبر ثابت فيما علمت أن النبي مسح صفحة العنق أو أمر بذلك، والله ما أمر بذلك، إنما قال فامسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. يسأل عن الذكر بعد الوضوء، من توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، في صحيح مسلم، هذا الخبر ثابت صحيح مسلم. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عاقب الدعاء المذكور فلم يخرجها مسلم، وهي معلولة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وإياكم يا رب والسامعين والسماعات. سؤال يا مولانا، هل يشترط تحريك اللسان والشفتين في الذكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل هل يشترط تحريك اللسان والشفتين في الذكر؟ إذا كنت تريد الذكر في النفس في القلب، فالنبي يقول من ذكرني في نفسي، في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. أما الذكر والتلاوة يلزم فيهما تحريك اللسان والشفتين، وإلا لم يكن ذكرا باللسان. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته، فهذا الاضطراب مشعر بأن اللسان يتحرك والشفاه تتحرك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أم الشيخ تفضل. أغات الوش أنا عمل عملية في عينيا والدكتور قال لي ما تغسلش وشك، أتوضأ إزاي؟ الطبيب أجرى له عملية جراحية في العين وقال لا تغسل وجهك، تيمم. تيمم الوضوء كله ولا وش بس؟ لا، ممكن تتيمم في الوضوء كله وممكن تغسل ما استطعت وتتيمم أيضا عن الوجه. طب بالنسبة يعني بالوقت جنبت المرة مثلا اغتسل ازاي؟ طيب تتيمم ايضا، تتيمم بقان زي الوضوء بالضبط يعني. نعم، تيمم الجنابة كتيمم الوضوء ضربة واحدة هكذا في التراب، وتمسح وجهك وكفيك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي سؤال بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. هل يشترط الصلاة على النبي في بداية الدعاء ونهايته. أما كشرط لا تشترط، أما كاستحباب فتستحب في بعض المواطن، أما عدم الشرطية فإنه ليس هناك دليل على اشتراطها. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد بحمد الله والثناء عليه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا الحديث حسن ولكن ليس بملزم، وذلك لأن النبي دعا عدة دعوات لم يرد فيها أنه صلى على النبي أولا، لم يرد فيها أنه حمد الله وصلى على النبي أولا، إن كان ربنا يحمد على كل حال. وكذلك في أدعية الكتاب العزيز: دعا الخليل، دعا الكليم، دعا العبد الشكور نوح عليه السلام، دعا عيسى عليه السلام، دعا داود، دعا سليمان، كل ذلك لم تتقدمه الحمد، لم يتقدم التحميد. هذا والله أعلم. فلا يشترط الحمد والصلاة على النبي بين يدي الدعاء وإن كان اشتحب في مواطن. قالت أم سليم لأنس، عفوا، للنبي صلى الله عليه وسلم: خويدمك أنس، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معايا؟ معك. ماشي. حضرتك لو سمحت يا شيخنا، حضرتك دلوقتي أنا أعرف لو أنا جايب، وعليكم السلام. نعم. حضرتك الشيخ مصطفى معايا؟ معك. طيب حضرتك ماشي. حضرتك أنا لو واحد جايب، لو أنا جبت كارت، ماشي؟ عفوا ركز في السؤال، واضح السؤال. طب حاضر، حضرتك انا جبت قرض من البنك. اتيت بقرض من البنك، بئس ما صنعته. طيب ماشي. حضرتك انا جيت اجيب بعديه، ما جبتش، جبته وركحته اللي بعديه، يعني جبت اول واحد وجبته وعدى عليه الوقت خلاص وبقى معايا. طيب السؤال، اشتريت حته ارض والارض دي بنيتها بيت، بس مش بيت مش ضروري نقعد فيه، انا عندي قاعد في المدينه في شقه في بيت ابويا اللي هي ميراثي، وماشي القرض ده عشان اعمل فيه عشان خاطر ربنا ما عذبنيش بيه. انا اشتريت بحر الارض والبيت ده عملته بيت في بلد ارياف. يعني انت الان اقترضت قرضا بالربا؟ ايوه. وبنيت به منزلا؟ ايوه. وتريد التوبه الى الله؟ ايوه. وعملت اي حاجه بس اكثر من الاستغفار واعمل عملا صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ولا تيأس من رحمة الله. يا رب لو ربنا يتوب علينا نبيعه مش مشكلة، أبيعه ولا لا يلزم بيعه الآن لأن المسألة قد انتهت. طب في حاجة قرض البيت مش قرض، لا يدخل ربعه أو أدم ربعه حلال، ربعه حلال ومش حلال من جيد. نعم. البيت مش كله بالقرض، لا، ثلاث أرباع والقرض والربع. أنا أجبتك إجمال القول، سواء كان البيت جزء منه من القرض أو كله من القرض. لا، ثلاث أرباع من القرض. عفوا لا تطل في الكلام، استغفر الله واعمل عملا صالحا يوضع في كفة الحسنات كي يطيش بالسيئات، ولا تيأس من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا حضرة الشيخ، عندي سؤال. سل. عندي أربع أخوات، واحدة ميتة قبل أمي. وأمي ماتت بعديها. صاحب الذهب، بعنا الذهب وقسمنا الذهب على الثلاثة. ذهب من الأم؟ من الأم. أي. طيب المشكلة؟ المشكلة قسمنا، ما عديناش بناء الميتة. طيب الميتة ماتت قبل أمها، ليس لها شيء. ما لهاش شيء حتى في الأرض يا حضرة الشيخ. ولا في الأرض ولا في الذهب ولا في أي شيء، الحكومة هي التي تقول فقط لا وصية واجبة ولا دليل على وصية واجبة. دول من الدول وضعت قانون سمته الوصية الواجبة، تورث الحفيد نصيب أبيه أو نصيب أمه من الجد، وإن مات الابن قبل يعني وإن مات أبو الحفيد قبل جده، لكن ليس عليها دليل. ما هو بالاتفاق ابن الابن محجوب بالابن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. نعم الله يحفظكم. بارك الله فيك وفي أهلك ومالك وعمرك يا رب. ولك والسامعين والسامعات بمثل. جزاك الله. صحة هذه الأحاديث بارك الله فيك سيدنا. تفضل. من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث الثالث، الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. سؤال فضيلتك، لا يجوز الرجل أن يجمع بين الزوجة وخالتها أو أختها، فإذا كانت أختها من الرضاعة هل يجوز ذلك؟ بارك الله فيه، جزاك الله خيرا، شكرا. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حديث من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه ويقدر عليه المرض أحيانا. الحديث يحسن لشواهده. يسأل عن حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ولكن انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى من أجل رجل في السند اسمه إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، هو ضعيف، لكن جزئية المرض لها شواهد متعددة، فهناك عدة شواهد تشهد لكون من مرض كتب له من الأجر ما كان يعمل في صحته. أما جزئية السفر لم أقف لها على شاهد ثابت. يسأل عن حديث الحمى من فيح جهنم إلى قوله وهي حظ المؤمن من النار، أما أنها حظ المؤمن من النار ففي ريبة من ثبوت هذه اللفظة. أما حديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فثابت صحيح. أما الجمع بين المرأة وخالتها من الرضاعة أو عمتها من الرضاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي، بارك الله فيك وحفظك، أشهد الله أنني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. آمين يا رب والسامعين والسامعات. أنا أحبك والله، وأحب الشيخ مصطفى العدوي، وأحب الشيخ محمد حسان، الله يجمعنا وإياك مع النبي الأمين محمد في جنة، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في ظله. آمين. شيخنا المبارك، يعني مش عايز أطول على حضرتك، ولكن أحد العلماء الذين يدعون أنهم علماء دائما يسب لكم سبابا طويلا ليل نهار. جزاك الله خيرا، عذرا، أشكرك على ما قدمته من المحبة في الله، لكن عندما قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وعندنا والذين هم عن اللغو معرضون، ونوقن جميعا أن لنا ربا كريما يجمع الناس ليوم لا ريب فيه وينتصر للمظلوم من ظالمه، وكل من يتكلم بكلمة سيحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. وإياكم. حضرتك بعد اذن حضرتك، بس سؤال بعدك. اللي بحط بخاخه في الانف قبل السحور، تمام كده؟ البخاخه دي بحس طعمها بعد الفجر، يعني مثلا بعد اللي بحط البخاخه مثلا على السحور بس قبلها بثلث ساعه كده، بعد الفجر كده بحس طعمها في السحور. متى تنزع البخاخ؟ البخاخه بحطها يعني على السحور كده او قبل الفجر ب 10 دقائق. متى تنزعها؟ تنزعها بنزعها قبل الفجر برضه، هي بخاخه واحده وبخرجها. يعني تبخ بخه وتنزع البخاخه قبل الفجر، تمام، وبحيث لكن انت تشعر بطعم. طب انت اذا اكلت حلوى قبل اذان الفجر واذن الفجر ما زلنا نشعر بالطعم، لا باس، تمام، انتهى. انا بحس بطعمها بعد يعني بعد البلع، يعني ممكن تقعد في المناخير مثلا وبعد كده تنزل بعد كده في الزور بعد فجر الفجر بقى. انا اسالك سؤال يا فضل. كل ما الله يزيدك فضل. اذا انت قلت اقسم بالله العظيم ان لا اكل ولا اشرب، وبعدها حدث لك مثل الذي تقوله الآن، هل قبل أن تحلف وشعرت بالطعم بعدما حلفت، هل أنت تكفر عن يمينك أو لا تعتبر أكلت ولا شربت؟ إذا حلفت أكفر. تفهم كلامي؟ أنت قلت أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب بعد أن وضعت البخاخ ونزعته، تمام، لكن وجدت الطعم، هل أنت تكفر عن يمينك أو لا تحسن أو لا تقول أنا لم أحنس؟ لا أكفر. ها؟ لا أكفر. لا تكفر، خلاص أنت صايم الحمد لله. أي طبعا أسألك بس الدعاء للشفاء اللي هي الشفاء جزاك الله خير. الله يعافيك ومرضى المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ابن الشيخ مصطفى، ربنا يبارك في عمرك وفي عمرك. إياك تفضل. الله يكرمك. حديث من عاد لي وليا. حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أيوة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن سألني لأعطين، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أنا ذكرت المتن لعلة، فأقول بالله التوفيق، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وفي سنده خالد ابن مخلد القطواني. قال الإمام الذهبي في الميزان: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد ابن مخلد. وقال بعض العلماء: في ألفاظ لم ترد في غير مثل التردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. قالوا: ولا يتحمل هذه الجزية خالد ابن مخلد، هذا ما عندي في الباب. وكتبت مزيدا حوله في كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، فارجع إليه إن شئت. السلام عليكم. يا شيخ لو سمحت يا شيخ، أنا غضبت أنا وزوجي وبل نمشي من البيت، فأنا رديت عليه قلت له: أنت ما بتصرفش علي أنا وعيالي وأهلي اللي بيكسوا عيالي، وأنا همشي بس هات الفلوس اللي أهلي اللي هم عندك وشبق كلت معك لو مشيت، فهل حرام علي؟ مش هو قال امشي؟ ايوه. وانت مشيتي؟ بس رد الفعل اللي رديته عليه ان انت ما بتصرفش علينا وانت ما هو بيصرف ولا ما بيصرفش؟ هو يعني بيصرف بس مقصر يعني، واهلي بيساعدوه وكل هو. من انت؟ انت من انت؟ ولا ينبغي ان تمني. طب ما انا مش لان المن علي. المن من الكبائر، المن من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة منان، والله يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ويقول يا أيها الذين أمنوا لا تفتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت أسأت بالمن، هو أساء بإخراجك من البيت، لكن انت ما انا عايز اوريه بقول له يعني ايه عارف ان انت في نعمه، يعني انت المفروض تكرمني ما تقوليش امشي، فرد فعلي كان كده هو. لا لا لا لا ماشي، اي زوج غضبان بيقول لزوجها امشي من امامي، كانه يريد ان تهدأ الامور شيئا ما وبعدها الامور تصفو بس. فلكن هو لا يجوز له ان يخرج المراه من البيت حتى اذا قال انت طالق، تنفس العده في البيت إذا كان الطلاق رجعيا. وكان بين علي وفاطمة شيء فغضبها وترك لها المنزل وذهب نام في المسجد. فالزوج الذي يقول زوجته اخرجي برا وطردها من البيت آثم، هذا المنزل منزلها، منزل الزوجية منزلها، يريد أن يخرج ويخرج يستريح في الخارج ويرجع لبيته. لكنك مننت عليه والمن شديد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ مصطفى، هو انا عندي شركه بتدي قرض 180,000 بدون فوائد وبتاخد مني الربع من المرتب كل شهر، بس الفكره شيخ ان هو بتاخد مني كل بتاخد مني 1% من ثمن القرض مصاريف اداريه، يعني هي نسبه في اذا كانت مصاريف اداريه لا باس، حتى لو نسبه ان احد ايا كان ايا كان هو لما سميت مصاريف اداريه، يعني مثلا في شخص صالح مثلا أتى لجمعية وقال يا جمعية هذا 1,000,000 جنيه، أنا لا أريد شيئا، لا أقرض بالربا ولا أتعامل بها، وأريد 1,000,000 سلموها لي بعد 2 سنين نفس 1,000,000، ما يريد ربا أبدا. فالشركة جاءت قالت في نفسها خلاص استلمت 1,000,000، قالت نحن حتى نوزعه على الناس، زيد جاء يطلب قرضا، أطلب 10,000، فسنبحث حالة زيد. هذا البحث يستلزم موظفا. فقالوا احنا بنحسن شيء 1% أجرة الموظفين الذين يدرسون الحالة ويبحثون الحالة، فلا بأس بمثل هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شكرا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك الشيخ مصطفى العدل. تفضل. الله يبارك فيك. أخبار حضرتك كيف؟ الحمد لله. كان نفسي والله أسلم على سيادتك من زمان قوي يعني. الله يستر علينا وعليك. تفضل. وأنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحب الشيخ محمد حسان وكل علماء. بارك الله فيك. تفضل. الأكابر. شيخنا المبارك، بالنسبة للأخ اللي كان بيتكلم عن الذين يسبونكم، أقول له ما ضر السماء نباح الكلاب. ما ليش أنا يعني أنصحك يعني تعرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لك حبك لنا ولإخوانك من المسلمين. أشكرك. ولكن حرصي عليك أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله، وعندنا يقين إن الله يدافع الذين آمنوا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، انا منقبه متقريه وايدي ورجلي بيبان، هل ترى المقسومه حرام عليا؟ يعني هل الارياف تجوز لك ان تظهر يدك ورجلك؟ الارياف لا صله لها، والمدنيه لا صله لها باليد والرجل. تستر نفسك في الريف، تستر نفسك في المدن. انت يعني عايشه ببيت عيله يا اختي ولا ايه؟ حاضر. يعني هو يعني لازم من النقاب اللي جوانتي بالنسبة. انت عايشة ببيت عيلة ولا فين؟ لا في بيت عيلة يا شيخ، واراضي بقى ويعني زراعات ويعني شغل جنب السجارة عليا يعني. مشكلة. الله يعينك بقى. الله يعينك على بيوت العيلة، لان سلفك وما سلفك اخو الزوج ويدخلون على بعض ويأكلوا مع بعض، فحافظ على نفسك يا اختي. حافظ على نفسك تمام المحافظة. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الحبيب. تفضل. الله يستر عليك. أقامك الله. وإياكم. والله يعني بعض الأخوة المغسلين في إحدى القرى في المدن عندنا دائما يذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقالوا ربنا خذوا حذركم، فكلهم امتنعوا عن الغسل والتغسيل، ولم أجد أحدا يغسل معي في هذه يسأل عن مغسلي مرضى الكورونا، ناس كثيرون يفرون من ذلك، لابد من اعتبار رأي الأطباء في المسألة. إن قال الأطباء إن المرض ينتشر بعد الوفاة كذلك فلا ضرر ولا ضرار، ويصلى عليه فأخذ الطهورين. أما إذا قالوا لا يغسل، عفوا، أن المرض لا ينتشر بعد الوفاة فلا مانع من تغسيله. وبالأمس القريب وأظنه لا أكره ذلك، سألت أحد الأساتذة المختصين، أحد الأساتذة الأستاذ الدكتور أحمد ابن عبد الله أستاذ الجهاز الهضمي في جامعة المنصورة للأطفال، فأفادني أن المرض لا ينتشر بعد الوفاة، إنما يحذر فقط من وضع يده في فم الميت، يحذر من قد تكون هناك بقايا. فليسأل جمع ولفيف من الأطباء أيضا، إن اتفقت الكلمة كلمتهم هم أهل الذكر في هذا الباب على أن المرض ينتشر بعد الوفاة فلا ضرر ولا ضرار، ونصلي عليه دون تغسيله للضرر. إذا قالوا أنه لا ينتشر فالقول قولهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا كان عندي سؤال. أنا اكتشفت إن والدتي، أنا عندي 20 سنة، اكتشفت إن والدتي، نعم نعم، اكتشفت إن والدتي، ألو، نعم، اكتشفت إن والدتي بتكلم حد، عفوا، الأسئلة الخاصة التي فيها تجريح وتشهير وفضائح، وأنت تفضح نفسك وتفضح أمك، اجعليها على الهاتف الخاص، لا تنشري ذلك أمام الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله شيء. أحبك الله الذي أحببتنا له. انصحنا يا مصطفى. أنصحك بتقوى الله ثم بالعلم الشرعي بكتاب الله وسنة رسول الله حتى تعرف ماذا يريد الله منك وعن أي شيء ينهاك الله، وماذا يريد منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أي شيء ينهاك الرسول. فهذا وصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله، واصمت عما لا فائدة فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ورتب لسانك بذكر الله والاستغفار. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. معذرة يا شيخ، عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. أول سؤال يا شيخ، لما أجي لو واحد يعمل عقد إيجار مع واحد في سكن، الحكومة فيها عوائد اللي هي الضرائب العقارية، الحكومة فرضها على المالك، افرض المالك كتبها في العقد ان يدفعها المستأجر، يجوز؟ بالاتفاق بينهما. نعم يا شيخ، اذا وافقا على ذلك فالمؤمن عند شروطهم. جزاك الله خيرا يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. في ابني صغير مثلا 10 سنين والثاني 2.5، بيشغلوا كرتون من غير موسيقى، بس احيانا يحصل فيها رنه ولا حاجه كده، ترن كده فيها رنه موسيقى، يعني هل هي معازف او ليست بمعازف؟ معازف. ترن يا شيخ، ممكن معازف. الرنه الخفيفه، لا توسوس، رنه خفيفه فوتها للطفل. جزاك الله خير. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك ويسترك في الدنيا والاخره. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يسأل هل نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منها 33. أم نقول سبحان الله سبحان الله حتى يكون منها 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33؟ كل جائز، وأحبهما إفراد التسبيح عن الحمد عن التكبير. تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإلى 33 والحمد لله إلى 33 إلى آخره. وذلك لحديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. هذا الأظهر لي، وإن فعلت الأخرى فقد قال أبو هريرة بجواز فعل الأخرى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ أسألك، أسأل حضرتك سؤال. وأسألك الدعاء. لو سمحت يا شيخ، يعني زوجة أخ غلطت في حماها وأخوات زوجها البنات، فهل يجوز مقاطعة هذا الأخ يعني زوجة أخي، هل يجوز مقاطعتهم يتكلموا في عرضنا يعني، فإحنا مش قادرين نسامحهم؟ فيا شيخ عفوا عفوا أعيدي، تقولين زوجة أخ تكلمت في عرض يعني أخوته البنات وحماه، ويعني وأذونا أذى بالغ، فهل يجوز مقاطعتهم يا شيخ؟ من ناحية الانتصار بعد الظلم جائز، لكن حق الإسلام تعطى. السلام عليكم. إذا مرض وديها لا يلزم لا يلزم التوادد القوي والتصادق القوي. هناك أقوام لهم حق وأقوام حقهم دون ذلك. فالسلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. والأخ يا شيخ أعمل إيه معي؟ هو ثبت يتكلم. أخوكي؟ أخوي يا شيخ ثبت يتكلم. اصبري على أخيك. اصبري. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. السلام عليكم. وخير. نعم. جزاك الله خير. عايز نصلي بس صلاح عليك. عايز نصلي بس ما دينا ما ديجي نصلي من هذا الصلاح خالص. نعم. لما ديجي نصلي. أيوه. نجي نتوضا ونصلي وننسى الصلاة. يظهرني شغلي هنا حاجة عشان. شو تيجي تصلي يجي لك مانع يمنعك؟ أي نعم يجيني مانع يمنعك. شيطان يمنعك. هل أنت تتبع الشيطان أم تتبع الرحمن؟ نتبع الرحمن. طيب اتبع الرحمن، اركع مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. لكن تتبع الشيطان جهنم، تتبع الرحمن جنات النعيم. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نفسك. بارك الله فيك. معك يا سلام. السلام عليكم. يسأل سائل عن الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل هذا واجب أم مستحب؟ أقول إنه مستحب وليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد بلغ قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إلي. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سمعت عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز قراءة القرآن للحائض وأثر الصلاة والنساء وقراءة القرآن من الموبايل يجوز ولا مش ألف نسخ لو سمحت؟ عايز أعرف أسماء الصلاة لو سمحت تعرفني يعني محل الفجر، هل مكان السجود في الركوع والسجود في التشهد لو سمحت؟ عايز أعرف محل النظر في السجود وأسماء الصلاة يعني إزاي؟ أما عن قراءة القرآن من حائض، هناك أولا اختلاف يعني تفريق بين المس والقراءة. قراءة القرآن من حائض لم أجد دليلا يمنع منها، لم أجد دليلا يمنع من قراءة الحائض القرآن. أما حديث علي الذي قاس عليه بعضهم منع الحائض من القراءة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بنى عليه بعض الفقهاء المنع، فأراه ضعيفا لا يصح، ومن ثم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله عز وجل. أما المس، مس المصحف، فالمحمول ليس بمصحف، لا يجوز القراءة منه. وكذلك عن المصحف الآخر مسه في نزاع هذا. وبالله تعالى التوفيق، فإخواني يشيرون أن قضى الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصلح ذات بين أهلها، يصلح ذات بين أهلها، وأن يجمعهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.